إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدئ ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى للناس، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين الصفوف، فلما رآه الناس أخذوا في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت أبو بكر رضي الله عنه، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يتم صلاته، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله، ثم رجع وراءه القهقرة، فدخل في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى للناس. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته أقبل على الناس قائلا: ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة صفقتم؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في الصلاة فليقل سبحان الله، فإنه إذا قيل للإمام سبحان الله التفت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم موجها الخطاب لأبي بكر رضي الله عنه: ما لك يا أبا بكر، قد رجعت وقد أمرتك أن تكون مكانك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم كما ذكرت في المرة السابقة فيه فوائد جليلة، وهو قطعة عظيمة من السيرة النبوية الملأ بجلائل الأقوال وعظيم الأفعال الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكرام. وقد ذكرت من فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم، وإن كان يقع بينهم ما يقع بين البشر من الخلاف والنزاع، إلا أنهم رضوان الله عليهم كانوا أسرع الناس رجوعا إلى الحق، وأنهم كانوا وقافين عند كتاب الله عز وجل، وأنهم سريعا ما ينصاعون لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرت أيضا من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي على المسلم أن يسارع في الخيرات، وأن يتعاون مع إخوانه على البر والتقوى، كما يؤخذ هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه في المسارعة للصلح بين بني عمرو بن عوف. وذكرت أيضا من فوائد هذا الحديث أن الصلح بين المسلمين من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل، وأنه من الأفعال العظيمة التي ربما سبقت كثيرا من الأفعال. وبقيت فوائد أخرى في هذا الحديث، منها أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يقدمون شيئا على صلاتهم، وأنهم علموا أن الصلاة هي أفضل الأعمال، وأنها أعظم شعيرة في الإسلام، وأنها الركن الثاني بعد الشهادتين، فما كانوا يهملون في الصلاة وما كانوا يؤخرونها عن وقتها رضوان الله عليهم. فرغم أن الإمام والمعلم والقدوة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، إلا أن هذا لم يجعلهم يؤخرون الصلاة عن وقتها. فلما حبس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخره بنو عمرو بن عوف إكراما له بعد أن أصلح بينهم صلى الله عليه وسلم، لما أخروه ما أخر الصحابة الصلاة عن وقتها. وقد علموا هذا من معلمهم صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مقدمة على كل عمل. وفي مسند الإمام أحمد عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكنا 7 نفر كنا مستقبلي قبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ننتظر صلاة الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يجلسكم هاهنا؟ قلنا: ننتظر الصلاة يا رسول الله. قال: فأرم قليلا، يعني سكت قليلا صلى الله عليه وسلم، ثم رفع رأسه إلى السماء، ثم قال صلى الله عليه وسلم: تدرون ما يقول ربكم عز وجل؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم عز وجل يقول: من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها فله علي عهد أن أدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها ولم يصلها على وقتها وضيعها استخفافا بحقها فلا عهد له عندي، إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين عظيم الصلاة، وأنه ينبغي أن يصلي المسلمون الصلاة على وقتها، وأنهم لا يحل لهم أن يؤخروها عن وقتها أو أن يفرطوا فيها، وأن المفرط فيها المؤخر لها عن وقتها داخل تحت الوعيد الشديد. فكان الصحابة رضوان الله عليهم كانت الصلاة محببة إليهم، كانوا يؤثرونها على كل ما تؤثره النفس البشرية، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقدمون الصلاة على كل الأعمال، بل وعلى أولادهم وأنفسهم. وهذا ثابت أيضا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: غزونا قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، وكانوا يتحينون منا الفرصة، يعني الغفلة من المسلمين، حتى إنهم قالوا: انتظروا حتى تأتيهم الصلاة، فإنه إذا أتتهم الصلاة كانت أحب إليهم من أولادهم. فهذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم لا يؤخرون الصلاة. هذا درس يؤخذ من حديث صلح النبي صلى الله عليه وسلم بين بني عمرو بن عوف، أننا لا ينبغي لنا أن نؤخر الصلاة. وانظر إلى حال المسلمين الآن، وانظر إلى تأخيرهم للصلاة، وانظر إلى ضياعهم للصلاة، بالكلية. والله سبحانه وتعالى قد توعد على هذا الوعيد الشديد فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لكن من رحمته سبحانه وتعالى استثنى سبحانه وتعالى من تاب ورجع إليه. فلا ينبغي للإنسان أن يضيع الصلاة أو أن يفرط فيها، بل ينبغي أن يعلم أنها أفضل الأعمال. وقد روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل الصلاة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عظيمة كثيرة فضلها، وبيّن أنها إن صلحت يوم القيامة من عمل العبد صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: فإن صلحت صلاة العبد فقد أفلح وأنجح، يعني هنيئا لهذا العبد، وهذا عبد يبشر بخير لأنه قد فاز بالأعمال، وأول ما فاز به صلاته. فلا ينبغي للإنسان أن يضيع الصلاة أو أن يؤخر عنها، فضلا عن أناس يؤخرون حتى صلاة الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام مسلم عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ومعنى الختم الطبع، فلا يبقى للإنسان تمييز بين حق وباطل، ولا يبقى للإنسان تمييز بين نور وظلام. والمعنى كما قال الحافظ العراقي: أن يصير الله سبحانه وتعالى قلب هذا العبد قلب منافق. وهذا قد نص عليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة 3 مرات متهاونا بها طبع الله على قلبه. من ترك الجمعة 3 مرات متهاونا بها طبع الله على قلبه. فأول ما يحافظ عليه المسلمون من أعمالهم الصلاة، ولا ينبغي لهم أن يؤخروا الصلاة مهما كان الأمر. هذا درس يؤخذ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما حبس النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا مؤذنا لهم أن يؤخروا الصلاة، وإنما قام بلال رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس، فهل لك أن تؤم الناس؟ وتقدم أبو بكر وصلى بالناس. أيضا يؤخذ من هذا الحديث عظيم فضل أبي بكر الصديق، وأن أبا بكر رضي الله عنه بلغ المنزلة العليا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معتقدنا نحن المسلمين، ينبغي أن نفهمه جيدا، لأنه يحدث الآن بعض الشبهات، ويحدث الآن بعض التشويه على عامة المسلمين ممن لا علم لهم، وللأسف الشديد لا يقرؤون شيئا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتولى كبر هذا الأمر الروافض عليهم من الله ما يستحقون، وأذيالهم يتولون كبر هذا الأمر ويريدون أن يطعنوا في الصحابة رضوان الله عليهم. وليس طعنهم في الصحابة لذات الصحابة، وإنما كما نبه علماؤنا الأوائل أن طعنهم في الصحابة إنما هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعن في الإسلام بكليته. فأبو بكر رضي الله عنه له في الإسلام من المناقب والفضائل ما لا يحصى، واتفقت الأمة كلها على أن أبا بكر رضي الله عنه هو المقدم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي يلي في هذه الأمة في المنزلة يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر معلوم مشهور لا أسترسل فيه، لكني أذكر دليلين وأذكر قضية مهمة من هذا الحديث وتتعلق بأبي بكر رضي الله عنه. أما الدليلان اللذان يبينان فضل أبي بكر على سائر الصحابة، أولا ما ثبت في صحيح البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وقد حدثت مشادة بين أبي بكر وعمر مما يحدث بين الناس بطبيعة البشرية، وأنهم بشر رضوان الله عليهم ليسوا معصومين، حدثت مشادة بين أبي بكر وعمر، فسبق أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما درى بينهما، واعترف أبو بكر رضي الله عنه من إنصافه وعدله، اعترف أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان المخطئ، وقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، ومع ذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم خطابا شديدا إلى الصحابة يبين فيه منزلة أبي بكر الصديق، وأنه لا ينبغي لأحد أن يؤذيه، وأن الصحابة كلهم رضوان الله عليهم على فضلهم وعظيم عملهم، إلا أنهم لا يبلغون منزلة الصديق رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا سبق أبي بكر رضي الله عنه، قال إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق، وهذا ما ميزه رضي الله عنه، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال أبو الدرداء فما أوذي أبو بكر بعدها رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال أبو سعيد فقلت ما لهذا الشيخ يبكي؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، يعني فهم الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل برجل لا يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد نفسه، وكان أبو بكر أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم أن هذا نعي من النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فبكى أبو بكر رضي الله عنه لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سعيد وكان العبد المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يبكي التفت إليه وقال يا أبا بكر لا تبك، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من البشر لاتخذت أبا بكر، ولكن خلة الإسلام ومودته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أبا بكر هو الذي يخلفه، وأن أبا بكر يتميز بما لا يتميز به الباقون، فقال صلى الله عليه وسلم كل باب إلى المسجد يسد إلا باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذا الحديث ومن الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشير إشارات قوية إلى أن الذي يخلفه أبو بكر رضي الله عنه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم يوضح للمسلمين أنه لا ينبغي لأحد منهم أن يتقدم على أبي بكر رضي الله عنه، لا في الصلاة التي هي أفضل أمور الدين، ولا في الخلافة التي هي أفضل أمور الدنيا، كما قال ابن رجب رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، قالوا وهذا الاستثناء من النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يبين به النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر هو الذي يخلفه، وأن أبا بكر هو الذي يقوم مقامه، وأن أبا بكر لا ينبغي لأحد أن يتقدم عليه، بل هذا الأمر كان معلوما لدى الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح عند بني عمرو بن عوف، قام بلال إلى أبي بكر دون الآخرين، ف ففهم بلال وكان الصحابة يفهمون أنه لا يقدم أحد على أبي بكر. أما ما يقوله المرجفون المغرضون الذين يريدون أن يطعنوا في الصحابة وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام، ويقولون كان المفترض أن يقدم علي، وكان المفترض أن يقدم كذا وكذا، فكله كلام باطل هراء. بل كان المستقر في أذهان الصحابة رضوان الله عليهم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر مقدم على غيره، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بأحاديث عديدة، منها حديث أبي سعيد هذا، فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما سمعتم لا يبقين باب إلى المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر الصديق. ومن ذلك أيضا مما يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل أبا بكر بعده مباشرة، ما ثبت في الصحيحين عن جبير بن مطعم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله في شيء، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تراجعه، يعني أن تأتيه مرة أخرى، فقالت المرأة: يا رسول الله إن لم أجدك، وكأنها أرادت الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، إن لم تجديني فأتي أبا بكر. قال ابن رجب: وهذا يدل على أنه قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما اشتد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وأمر صلى الله عليه وسلم ابتداء أن يصلي أحد للناس دون أن يعين صلى الله عليه وسلم، وتقدم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله ذلك والمسلمون، أين أبو بكر؟ ولم يرتض النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في حياته إماما غير أبي بكر رضي الله عنه. وهذا ثابت في مسند أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما اشتد به الوجع، اشتد به المرض صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع الخروج للصلاة، وكنت عنده في نفر من أصحابه، دعاه بلال إلى الصلاة، فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مروا من يصلي بالناس، دون أن ينص على أحد صلى الله عليه وسلم. فلما خرج عبد الله بن زمعة قال: وجدت عمر بن الخطاب في الناس، وكان أبو بكر رضي الله عنه غائبا، فقلت له: يا عمر تقدم فصل للناس. فتقدم عمر رضي الله عنه. قال عبد الله بن زمعة: وكان عمر رضي الله عنه مجهرا، يعني صاحب صوت عال، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته، فلما سمع قال صلى الله عليه وسلم: أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح ونص على إمامة أبي بكر في حديث عائشة في الصحيحين، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتي، بيت عائشة يعني رضي الله عنها وصلى الله على نبينا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتاه المرض استأذن أزواجه أمهات المؤمنين أن يمرض في بيت عائشة، فلما دخل وامتنع عن الخروج صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، وفي لفظ أسيف، لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن. قالت: وما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بمن يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا ترتضي لأبيها أنه يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم منزلة أبي بكر، إلا أن الناس لا يرضون بأي أحد يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فخشيت الفتنة وخافت على أبي بكر على أبيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يكررها كما في الحديث مرتين أو ثلاثا، يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وراجعته عائشة، قال صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف، يعني النساء والفتنة وما إلى ذلك، فعنفها النبي صلى الله عليه وسلم، وما تراجع النبي صلى الله عليه وسلم رغم ما تعذرت به من أن أبا بكر لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على إمامة أبي بكر. وفي هذا الحديث نفسه بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مكانة الصديق بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قالت في يوم من الأيام بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين، يعني من الوجع ما يستطيع أن يسير على رجليه صلى الله عليه وسلم، وإنما يتكئ على رجلين. قالت ورجلاه تخط في الأرض، يعني تزحف في الأرض، لا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يحمل رجليه من شدة الحمى ومن شدة التعب. فلما رأى المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه سيصلي بهم، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنب أبي بكر، وما كان يستطيع أن يرفع صوته صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والمسلمون يصلون بصلاة أبي بكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إماما بأبي بكر والمسلمون يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه. قال الطيبي رحمه الله كما ذكر ذلك ابن حجر، قال وإنما أراد أن يبين أن الذي يخلفه في الصلاة وهي أعظم أمور الدنيا وهي أعظم أمور الدين إنما هو أبو بكر، فإذا كان يخلفه في الصلاة فإنه يخلفه في الخلافة في أمور الدنيا من باب أولى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه مسألة مهمة ويذكرها علماء المسلمين في كتب الاعتقاد، وللأسف الشديد لجهلنا بأمور العقيدة ظل أعداؤنا وأصبح أعداؤنا يطعنون في كل شيء حتى في الثوابت، وأصبحت الأمور التي هي من المسلمات والتي لا تخفى على صغير ولا كبير فيما مر أصبحت هذه الأمور تخفى على غالب المسلمين، وأصبح كثير من الناس متحيرين في كثير من الأمور بسبب هذا الجهل الذي عم وطم وللأسف الشديد. هذه مسألة مهمة أن أبا بكر رضي الله عنه هو المقدم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاه إماما للناس في الصلاة وارتضاه خليفة بعده، بل صرح عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ارتضى أبا بكر رضي الله عنه. ويؤكد ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في الصحيحين أيضا من حديث أنس، في اليوم الذي توفي فيه في يوم الاثنين قال أنس رضي الله عنه ونحن نصلي صلاة الفجر كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستر الذي بين حجرتي وبين المسجد، قال فكاد الناس أن يفتنوا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فرحا بإطلالته صلى الله عليه وسلم، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج وسيصلي بهم. قال فنظرنا إلى وجهه كأن وجهه ورقة مصحف، يعني من البهاء والبشر صلى الله عليه وسلم وما جعل الله فيه من نور، فظننا أنه صلى الله عليه وسلم سيخرج إلينا، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن أتم صلاتك يا أبا بكر، وتبسم صلى الله عليه وسلم فرحا بما عليه المسلمون من أنهم يؤدون الصلاة في وقتها وأن الأمور قد استقرت وأنهم ارتضوا أبا بكر رضي الله عنه وأنه تم ما أراد الله وما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى في هذا الحديث فوائد جمة، منها تواضع أبي بكر رضي الله عنه، ومنها أنه حمد الله عز وجل على ما أعطاه الله عز وجل من منزلة عالية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها فوائد فقهية، كل هذا يأتي ذكره في المرة اللاحقة. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلني وإياكم من المحافظين على الصلاة المقتدين بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرتهم، أسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم. اللهم احشرنا في زمرة نبيك، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، ولا تتركنا يا مولانا يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله اللهم اجمع بيننا وبينه في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا يا مولانا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. الطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم الأغر أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.